إلى السائلين والمحتاجين. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. نسألك من الخير كله. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، حييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 23 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية. نحن مع كلمة التوحيد كأبجدية من أبجديات العقيدة، ينبغي أن نعلمها وأن نعيش في ظلالها وأن نحيا في كنفها وأن ندرك معناها ومرماها ونفهم حقيقتها وفحواها، فهي ليست مجرد كلمة تلوكها الألسنة ثم نخالفها قولا أو اعتقادا أو عملا. فبدأنا من بعد العيد بفضل الله عز وجل الكلام مع كلمة التوحيد وفي مسجد التوحيد، فشرعنا في الدرس الأول يعني 21 نبين فضل كلمة التوحيد وأهميتها، وفي الدرس السابق الذي هو 22 رحنا نبين معنى كلمة التوحيد، فشرعنا في أول هذا البيان وبيان هذا المعنى، قلنا كلمة التوحيد هي كلمة وإن كانت جملتين، وهذا مستساغ عند العرب، ليس في جملة ولا في جملتين فحسب، بل في محاضرة مطولة يقال فيها كلمة فلان، فلا غرابة إذن أن يقال كلمة التوحيد، وهي مشتملة على كلمات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فمجموع هذه الكلمات كلمة التوحيد. وما أقوله الآن في محاضرة مطولة تستغرق ساعة أو أكثر تسمى كلمة أو محاضرة، فلو قدمت لقيل والكلمة الآن لفلان، وأشرع بتوفيق الرحمن في كلمتي فإذا بي أحاضر ساعتين أو 3 ساعات وهي كلمة. يعني أريد أن أقول هذا أمر يعرفه العرب ولا غرابة فيه ولا غضب. كلمة التوحيد في أولى ألفاظها أشهد، أشهد لها معاني في اللغة ومعاني في الشرع. معاني في اللغة وهي 3، أشهد بمعنى أرى، وأشهد بمعنى أقر وأعترف، وأشهد بمعنى أوقن وأجزم. وفي المحاضرة السابقة ذكرنا هذا بالتفصيل، وذكرنا تبعا له الدليل، واستغرقت هذه المعاني الثلاثة منا المحاضرة السابقة. نبين من خلالها أن أشهد هي تصديق بالقلب وتلفظ باللسان وعمل بالأركان. فما كلام علماء أهل السنة والجماعة رحمهم الله في بيان معنى التوحيد أو الإيمان إلا مستل ومأخوذ من كلام العرب، وقد ذكرت لك كلام العرب وما يؤيده ويؤكده من كلام الله عز وجل. فأشهد بمعنى شهدت، رأيت، سواء أكانت رؤية إيمانية قلبية أو رؤية بصرية أو حتى رؤية منامية أو رؤية علمية. وفي كتاب الله يشهده المقربون، وأشهد شهدت لفلان وشهدت على فلان، إقرار واعتراف، وأشهد ذوي عدل منكم، وأشهد أوقن وأقسم وأجزم. ومنه قول الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة. فعد قولهم نشهد يمينا. قلت في نهاية المحاضرة هذا، وكلمة أشهد لها في الشرع سبعة معان، أي من بعد المعاني اللغوية الثلاثة نحن نأتي إلى المعاني الشرعية السبعة، وهي على الجملة العلم واليقين والانقياد والقبول والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. وتعرف في كتب العقيدة باسم شروط كلمة التوحيد، وهي في غاية الأهمية، وأهميتها ليست في حفظها ولا في عد ألفاظها، وإنما في أن تعيش بها واقعا عمليا حيا متفهما معنى كلمة التوحيد. وقد أشار السلف رضوان الله عليهم إلى هذه المعاني في جمل واضحة، سئل وهب بن منبه رضي الله عنه أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا فلا. انظر الفهم الدقيق لمعنى حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. مفتاح الجنة لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم، لكن ما معنى قال لا إله إلا الله، أو أن مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله بمعناه بشروطها بأركانها بحقها وواجباتها كما نفهمه من الكتاب والسنة. وهذا واحد من الصحابة يبرهن على هذا المعنى، أحد يقول له أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ يعني على نحو ما يفهم المرجئة أنه مدام قال لا إله إلا الله خلاص لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. قال له لا، هذا مفتاح، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا فلا، إنما مفتاح خام من غير أسنان ما يفتح، أو بمفتاح بأسنان ولكن ليس هو ذات المفتاح ما يفتح. فأراد وهب بن منبه بقوله فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا فلا، أراد بيان معالم وشروط كلمة التوحيد، والتي استوحاها العلماء استنبطوها من القرآن والسنة فجعلوها سبعة التي سردتها عليك: العلم واليقين والانقياد والقبول والصدق والإخلاص والمحبة. فأولها العلم، ولأن العلم أساس لما بعده، وبغير العلم كيف يكون الاعتقاد أو كيف يكون العمل؟ ولذلك تعجبت يوما أن يكون أول ما نزل من القرآن اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فتساءلت في نفسي، والأمر لا يعد إلا أن يكون خاطرة، لماذا نزلت اقرأ ولم تنزل قل هو الله أحد، أو لم تنزل فاتحة الكتاب أولا، أو لم تنزل فاعلم أنه لا إله إلا الله، على أنها عنوان الدين وعلى أنها الكلمة الأولى التي ينطق بها الأنبياء والرسل في دعوتهم إلى قومهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فإذا بي أجد الإجابة في ذات الوقت من ذات الآية التي أقول لماذا لم تكن أول آية فاعلم أنه لا إله إلا الله، فأجد أن أول كلمة في الآية فاعلم. لذلك أول ما نزل اقرأ، لأن لا إله إلا الله محتاجة إلى اقرأ، لذلك قال الله فاعلم أنه لا إله إلا الله، ولم يقل فقل لا إله إلا الله، فاعلم. وقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله دل على أن لا إله إلا الله علم، ومن هنا وجد علم مستقل بذاته له كيانه هو علم الإيمان أو علم العقيدة أو علم التوحيد. هذا العلم الذي أهمل في حياة الناس لا يدرس لا في مساجد ولا في معاهد ولا جامعات، وإذا درس درس بطريقة مختلفة تماما عن علم لا إله إلا الله، درس بطريقة الفلسفة أو طريقة علم الكلام، ما له صلة بعقيدة القرآن والسنة. واستسهل الناس من الدعاة أو العلماء أو الوعاظ أمورا أخرى يحدثون الناس عنها من جنس الوعظ ومن جنس الترغيب والترهيب، لكن عقيدة وقضايا إيمان وكفر وتوحيد وشرك وكلام يودي في طوكر. طب وليه؟ ما الباب اللي يجي لك منه الريح سد واستريح. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى اجتهاد أعداء الإسلام في أن ينحو هذا العلم جانبا حتى يغفل عنه الناس، لأنه ما عز المسلمون ولا سادوا ولا قادوا إلا بقوة عقيدتهم، ومذ ضعفت هذه العقيدة وهم في انهيار وانحدار وفي تسفل وينتقلون من حال إلى أوحال. وها هم الآن يعيشون بعد الأوحال في الأهوال، ونسأل اللطف من الكبير المتعال. ألا ليس لها من دون الله كاشفة؟ إذا لا إله إلا الله علم، وينبغي أن يعرف هذا العلم من مصدره الأصيل من القرآن والسنة، لا من فلسفة ولا من علم كلام، ولا نجد فيه الطلاسم ولا الألغاز، على نحو ما تجد أناسا يقولون أورادا وهو بيقول الورد مش عارف بيقول ايه، ورد بيذكر الرحمن وهو بيقرأ أحمى حميثا وأطمى طميثا وكان الله قويا عزيزا. طب اسأله ما معنى أحمى حميثا؟ ها؟ ما معنى أطمى طميثا؟ هو ما يعرف، لكن بيقول، وده كلام، ده غير الكلام التقيل اللي بيجي ورا، بها بها بحيات بحيات لمقف انجل لمن فنطل كردد كردد دهن دهن ده ده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما ندخل عند باب الأذكار نبت نقول لكم على المزيد من هذا الهراء إذا شاء الله. ما ينفعش تقول الشيء وأنت لا تعلمه، كما قلت لك في درس سابق، كم من المسلمين يعرفون أو يعلمون لا إله إلا الله، إنما كلمة تلوكها الألسنة. والله جل وعلا اشترط فيها العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وفي السنة قوله عليه الصلاة والسلام من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فعندنا إذن آية تقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، وحديث يقول من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذه الآية وهذا الحديث يؤكدان على هذا الشرط المرتبط بالعلم. العلم بلا إله إلا الله بالتنقيب عن هذه العقيدة في القرآن والسنة، ولا يكتفى أن تكون جانبا نظريا كالقوالب المنطقية فحسب، إنما تكون اعتقادا وواقعا وسلوكا في حياة الناس. ولست بصدد الكلام عن العلم حتى أتوسع فيه، إنما أذكر شرطا من شروط كلمة التوحيد. وإن توسعنا في باب العلم فلا نعاب ولا نلام، فما طلب الله عز وجل منا الزيادة في شيء إلا في العلم. ومن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهو من هو؟ يقول الله عز وجل له: وقل رب زدني علما. ونحن له في ذلك تبع، صلوات ربي وسلامه عليه. وإذ أتكلم عن العلم أقول: وإن أطلت فيه لا ألام، من باب رد الفعل، يعني مع استشراء الجهل في الناس ينبغي أن نحفزهم وأن نذكرهم وأن نحببهم في العلم وأن نؤدبهم بأدب العلم. رحم الله أحمد بن حنبل قال: العلم ثلاثة أشباط، من تعلم الشبر الأول ظن أنه قد علم، ومن تعلم الشبر الثاني عرف قدر نفسه، ومن تعلم الشبر الثالث علم أنه لا يعلم شيئا. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نحن الآن نطلب العلم، لكن مع طلب العلم تجد الإقبال على فروع العلم وعلى ملح العلم دون الإقبال على أصوله. فأصول العلم وأصول الدين علم لا إله إلا الله، وما بعدها فروع منبثقة منها وعنها: علم التفسير والحديث والفقه فروع بالنسبة لعلم أصول الدين الذي هو الإيمان، العقيدة، لا إله إلا الله، التوحيد. وملح العلم كعلم القراءات مثلا، كثير أو قل قليل من يهتم بالعلوم الفرعية هذه وملح العلم، أما علم العقيدة فربما اعتذر لك بأنه لا يجد من يعلمه العقيدة. وكأنها علم في الناس مهجور، فإذا أردت أن تذكره أو تؤصله. تعجب الناس لذلك واستغربوا. وكيف يستغرب ولو كنا نتدبر كتاب الله عز وجل ووجدنا فيه فاعلم أنه لا إله إلا الله لأدركنا أنه علم لو نفدت فيه الأعمار ما ضاعت هباء ولا ضاعت سدى. ولم لا؟ وبصلاحها يصلح ما بعدها، وبفسادها لا صلاح لشيء بعدها. وقد قال الله عز وجل في هذا المعنى عن أناس لم يحققوا معالم التوحيد: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والسر في ذلك: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. نعوذ بالله. العلم، هذا هو الشرط الأول. والشرط الثاني اليقين. اليقين الذي هو ضد الشك، كما أن العلم ضد الجهل، فاليقين ضد الشك. قد تعلم شيئا لكنك مذبذب فيه، هذا ليس جائزا ولا مقبولا في علم العقيدة. إذا علمت العقيدة علمتها علما يقينيا لا ارتياب فيه ولا شك، إنما لو كنت مذبذبا فأنت في هذا على ضرب من النفاق والعياذ بالله، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. العلم بكلمة التوحيد علم يصل إلى حد اليقين. والعلم درجات، وأعلى درجاته اليقين، كما أن العلماء على رتب، وفوق كل ذي علم عليم. فالعلم له درجاته، والمطلوب في علم العقيدة أن تصل إلى حد اليقين، اليقين الذي لا يساوره شك ولا يدانيه ارتياب ولا تجعله محل النظر ولا تضعه موضع التجربة، إنما القضية مسلمة مفروغ منها، على نحو ما تقرأ: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. مجرد شك أو ارتياب أو ضيق، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، تسليم كامل، انقياد تام، إذعان مطلق. يقين، اليقين الذي لا شك فيه ولا ارتياب مطلوب في قضايا الإيمان. ولذلك حين ادعت الأعراب الإيمان وهي لا تزال في أول الطريق نفاه الله عز وجل عنهم. هم في أول الطريق في علم نعم، لكن لم يصل إلى هذا الحد. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم، أي لا ينقصكم، لا يلتكم من أعمالكم شيئا، إن الله غفور رحيم. أثبت لهم إسلاما ونفى عنهم الإيمان الذي استلزم اليقين. فلو تساءلوا فما الإيمان إذن، فجاءت الآية التي بعدها تقول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. لم يشكوا بل تيقنوا. قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم فلا قول لأحد. ما أخذون الأمر، ما أخذ التجارب، نشوف نجرب، لا. كيف وقد قيل متى ما قال الله أو قال الرسول عليه الصلاة والسلام انتهت القضية. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. اليقين المذكور في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. والمذكور في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله غير شاك بهما دخل الجنة. غير شاك، فهو يقين يتنافى مع الشك. ودليله كما سمعت من القرآن والسنة. وهنا استطراد لتوضيح مسألة وإزالة لبس أو توضيح مفهوم. تذكر كلمة اليقين في القرآن الكريم ويراد بها اليقين الذي لا شك فيه كما ذكرت لك في الآية إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا لم يشك. وبأسلوب التأكيد وبكلمة اليقين كما في قوله تعالى في سورة التكاثر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر؟ كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، ده علم، مجرد علم. كلا لو تعلمون علم اليقين، وده المطلوب، علم اليقين الذي يتنافى مع الشك. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. دي مرحلة أرقى، عين اليقين من بعد علم اليقين. علم اليقين علم، ولكنه علم يكاد يكون كالرؤية، كأنك ترى. الله عز وجل حدثنا عن القيامة في القرآن الكريم، ونحن نوقن بيوم القيامة. وإذ نقرأ مشاهد القيامة في القرآن كأننا نعيش أحداثها، فهذا علم اليقين. فإذا قامت القيامة وقام الناس لرب العالمين وبدأت أحداث القيامة نراها رأي العين، فهذا عين اليقين. وتنتهي أحداث يوم القيامة بأن يصبح الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فإذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار فهم الآن في حق اليقين. فالمسألة ترقت من علم اليقين إلى عين اليقين إلى حق اليقين، وذلك في قوله تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم. ده معنى، وهذا الذي نحن ندندن حوله، اليقين الذي يتنافى مع الشك، والذي هو أعلى درجات العلم، والذي هو شرط من شروط كلمة التوحيد، ومعنى لازم من معانيها الثابتة اللازمة لها. هذا، ويأتي اليقين في موضع آخر أو مواضع من القرآن الكريم ويراد به معنى آخر يختلف عن المعنى الذي ذكر، اليقين الذي هو ضد الشك. فيأتي اليقين في القرآن الكريم بمعنى الموت، لأنه أمر واقع لا شك فيه، فصار من أسماء الموت اليقين، كما يسمى بالوفاة. يعني الموت تسميه وفاة، تسميه اليقين، تسميه القيامة الصغرى. أسماء تطلق على الشيء لا تعارض بينها. فمن أسماء الموت اليقين، فيأتي هذا اليقين في موضعه فنفهمه نحن كذلك. وذلك في مثل قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. وتأكيد هذا المعنى في قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. طبعا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين للصوفية فيها مذاهب، واليقين درجة إيمانية معينة عندهم، تفسير اليقين هنا على أنه درجة إيمانية متى وصل إليها شيخ الطريقة أو المريد خلاص سقط عنه التكليف لأنه وصل إلى اليقين وعبد ربه حتى أتاه اليقين خلاص. مش ربنا قال له اعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ فيفهم اليقين بهذا المعنى، المعنى الأول، وهو هنا بمعنى الموت. ولو كان هذا اليقين الذي هو بمعنى ضد الشك والآية موجهة رأسا للنبي محمد عليه الصلاة والسلام ونحن له في ذلك تبع واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فيبقى السؤال النبي عليه الصلاة والسلام ظل يعبد ربه حتى سكرات الموت، وكان يصلي عليه الصلاة والسلام في وقت الاحتضار، أما كان وصل إلى اليقين الذي وصل إليه كثير من مشايخ الطرق فترى في عز شبابه سقط عنه التكليف ولا يصلي ولا يتعبد، والسر في هذا إنه وصل لليقين. طب الراجل ده وصل لليقين والنبي محمد عليه الصلاة والسلام لم يصل إليه، وفي مشايخ طرق يقعدوا يقولوا درس زي اللي أنا بقوله ده مع اختلاف العلم، وبعدين مثلا هم صلوا العشاء وهو ما يصليش، ففي ناس تسأل الشيخ ما صلاش بنا ليه أو ما صلاش معانا ليه، ما تسألش ما تعترضش، من اعترض انطرد. لو واحد سليط اللسان أو لسانه طويل طب لا لازم أسأل ليه الشيخ ما صلاش او ما بيصليش، الشيخ وصل فين؟ وصل سقر؟ يقول لك انت ما بتفهمش، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين والشيخ اتاه اليقين. لا لا، انما اليقين هنا معنى يختلف عن المعنى الذي نتحدث عنه، واليقين هنا بمعنى الموت. وفي كلام العرب فلان جاءه اليقين، يعني جاءه الموت الذي هو يقين لا شك فيه. ومع أنه يقين لا شك فيه من تغافلنا عنه ونسياننا له كأنه شك لا يقين فيه، زي ما قال كده سيدنا علي رضي الله عنه، الموت يقين لا شك فيه وشك لا يقين فيه، يقين لا شك فيه، ده المعنى أنه يقين في حد مماتش. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل من عليها فاه، كل شيء هالك إلا وجهه. ومع نسيان الناس للموت كأنه شك لا يقين فيه. فقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الموت. ولو قدر لهذه الآية أن يفهمها المتفلسفة أو المتصوفة على نحو ما فلسفوها وفهموها، فماذا يقولون في آية المجرمين التي تلوتها الآيات في آخر سورة المدثر وفيها حتى أتانا اليقين؟ ودول هم دول اللي راحوا سقر حقيقة. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. تفتكر أي واحد اتصف بالصفات المذكورة في الآيات المذكورة يبقى وصل لليقين بالمعنى اللي احنا بندندن حوله؟ لا. حتى أتانا اليقين يعني الموت. دول ما عندهم يقين ولا علم ولا إيمان ولا أي شيء، إنما سماهم الله مجرمين، حكم عليهم بدخول سقر. إذن بل قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هم عندهمش أدنى فهم، فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر ومش حمر عادية، ممكن يعني تودي الغيط يعرف مكان الغيط بعد تاني مرة وثالث مرة، زي ما المثل بيقول التكرار يعلم الحمار، عفيف بيعلم الحمار وبيعرف طريق الغيط والبيت. إنما دولا فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة. وإيه كمان؟ فرت من قسورة. شوف بقى حمار بطارد أسد. إذن في فارق ما بين كلمة اليقين في مثل آية الحجر وآية المدثر وما بين آيات اليقين المذكورة في سورة التكاثر وفي سورة الواقعة. وقد أشرت إلى المعنيين استطرادا لأفرق لك بين هذا وذاك. فالعلم واليقين والانقياد. الانقياد الذي يؤدي بعد إلى القبول، الانقياد الخضوع، الانقياد الذي ليس معه اعتراض. لعلك عرفت قبله في أنواع الكفر، كفر الجحود وكفر الإعراض، ده ضد الانقياد. وكفر الشك الذي هو ضد اليقين، وكفر التكذيب الذي هو ضد التصديق. فالانقياد إذعان. ما قيمة أن يعلم إنسان أنه لا إله إلا الله علم اليقين دون أن يقع منه الانقياد؟ ما يغني عنه علمه؟ وقد برهنت على هذه القضية سلفا وأذكرها هنا، يعني ذكرتها عند توضيح معنى الإيمان، تصديق باللسان، تصديق بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالأركان. هنا أقول رجل علم علم يقين لكنه لم يقع منه الانقياد الذي فيه معنى الاستسلام والخضوع والإذعان. ما يغني عنه علمه؟ بل يكون علمه وبالا عليه. وقد ذكر الله صنوفا من الخلق علموا علم اليقين توحيد الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع علمهم اليقيني لم يقع منهم الانقياد، جحودا، إعراضا، استكبارا. فكانوا على رأس الكافرين. فقال الله عن قوم فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. شوف اليقين، علم في معنى اليقين، لكن لم يقع منهم انقياد ولا قبول، بل وقع منهم الجحود، فما أغنى عنهم علمهم ولا يقينهم. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. هذه نموذج. نموذج ثاني، مشركو مكة، ماذا قال الله عز وجل عنهم؟ قال مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إنهم لا يكذبونك، كانوا على يقين من صدق النبي محمد عليه الصلاة والسلام. حتى أبو جهل الذي هو فرعون هذه الأمة، هل أنت تشك في صدق محمد؟ لا، محمد ومن امتى كذب محمد؟ لا أشك فيه قيد أنملة. طب ما تؤمن بي يا أبا جهل ولا يا أبا الحكم، ما تتبعهوش ليه؟ لا، المسألة مش كده. مسألة دول بنو هاشم ونحن قبيلة أخرى ينبغي أن يكون، اللي هو بني مخزوم، يؤم طبعا كلهم من قريش، لكن هذا بطن وهذا بطن، بطن بني هاشم وهذا بطن بني مخزوم. وقعد يقول له: كانت بنو هاشم مسيطرة على كل حاجة فصرنا نقاسمه، الوفادة والرفادة والسقاية، وصرنا كفرسي رهاب. فإذا بهم يقولون: منا نبي، بعد ما بقينا زي بعض، يقولون: منا نبي وأنا لنا بنبي. والشهامة العربية بتاعته خلته ما عرفش يمثل دور إنه نبي، لكن كان يشك في صدق محمد عليه الصلاة والسلام. لا والله، ولكنه الإعراض والتكذيب والبغض. ده بيموت في يوم بدر ويقول لعبد الله بن مسعود وهو يحتز رقبته: أخبر محمدا أني أموت وأنا أبغض خلق الله له. فما أغنى عنهم علمهم، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أضف إلى المثالين السابقين، قوم فرعون وإلى مشرك مكة، ما قاله الله عن أهل الكتاب: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. والعربي لما يضرب المثل بشدة المعرفة يقول: كما أعرف ابني. ولغاية النهاردة لو واحد قال لك: ابنك ده، تقول له: امال هتوه عنه؟ امال هتوه عن ابني؟ كما يعرفون أبناءهم. ومع ذلك كم أسلم من أهل الكتاب وخاصة من اليهود، إلا نفر يعدون على أصابع اليدين، على رأسهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عمر يقول: يا عبد الله، يا ابن سلام، أكنتم تعرفون النبي عليه الصلاة والسلام كما تعرفون أبناءكم؟ قال والله بل أشد يا عمر. وأشد من معرفتنا من أشد اللزان، كيف ذلك؟ قال تعلم أن أصحاب أسفار نسافر ولا ندري ما تفعل نساؤنا من بعدنا. المرأة اللي ما عندها دين إذا سافر زوجها يمكن أن تخونه وتنسب الولد له، وكانت قوافلهم تحتمل هذا يعني، فترات شهور معدودة، تقول له أنت الحمل منك ويرجع إليها ولد. إنما ده الأغرب من كده، ناس بيسافروا بالسنتين ويرجع إلى امرأته لسه والدة. شفت الرجالة مسافرين بنخلف وقاعدين بنخلف، مش أي حد ولا أي أي ولا زي زي. فابن سلام بيقول له نسافر ولا ندري ما تفعل نساؤنا من بعدنا، عاوز يقول له ممكن تنسب لنا ولدا ليس من صلبنا، فنشك فيه ولا نشك في صدق محمد صلى الله عليه وسلم قيد أنملة. وما أغنت عنهم معرفتهم ولا يقينهم، لأنه لم يقع منهم لا الانقياد ولا القبول. ومثالان واضحان جدا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أمر أبي طالب الذي كان يعرف نبوة محمد قبل أن يعلمها محمد عليه الصلاة والسلام، ومحمد عليه الصلاة والسلام في نعومة أظفاره وبداية شبابه، بل في سن صباه وهو في رحلته مع عمه إلى الشام، وما حدث مع بحير الراهب وتفرس ملامح النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبر أبا طالب وكان بيسأله الأول سؤال، قال له من والد هذا الغلام؟ قال له أنا. قال ما ينبغي أن يكون والد هذا الغلام حيا، هذا لابد أن يكون يتيما عليه الصلاة والسلام. قال أنا عمه وبمنزلة والده وأنا الذي أكفله. قال نعم الآن صدقت. قال ارجع بابن أخيك فإني أخشى عليه يهود، وإنه نبي هذه الأمة. فأبو طالب كان يعلم هذا، تمضي سنوات إلى أن بعث عليه الصلاة والسلام على سن الأربعين، فأبو طالب بعدما كان شابا صار شيخا وصار سيد قومه بعد وفاة أبيه عبد المطلب، وبدأت النبوة وبدأت معها المحنة بكل صورها التي تقرأها في السيرة. وأبو طالب يدافع عن ابن أخيه، ومنصبه كان فتنة له، سيد قومه مش عاوز يتنازل عن هذه السيادة، هيسلم ويبقى واحد من الأتباع مع بلال وصهيب وعمار ويؤذى ويعذب كما يعذب هؤلاء. ظل في سيادة قومه لكن يعلم يقين. وكثرة دفاع أبي طالب عن النبي عليه الصلاة والسلام جعلت النبي عليه الصلاة والسلام يرجو إسلامه ويعرض عليه الأمر، لغاية لما أنشد أبو طالب قائلا ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، فلولا حذاري ملامة أو مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. علم وصل لحد اليقين، ما أغنى عنه حين أعرض. جاء النبي عليه الصلاة والسلام في اللحظات الأخيرة: يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. ينظر إلى ابن أخيه وينظر إلى قومه الذين اجتمعوا وقت احتضاره: أتصبع؟ أترغب عن دين آبائك يا أبا طالب؟ فإذا به يقول: بل دين عبد المطلب، بل دين عبد المطلب، ويموت عليه. ويحزن النبي عليه الصلاة والسلام حزنا شديدا، ويدعو يستغفر كما استغفر إبراهيم لأبيه من قبل، حتى تبين له أنه عدو لله فتبرأ منه. ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. وفي أمر الاستغفار قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هيقول: طب ما سيدنا إبراهيم استغفر لأبيه، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. أبو طالب مات مشركا مع وجود علم ويقين، لكن وقع منه الإعراض والاستكبار. أبو طالب في دين الشيعة مؤمن كامل الإيمان، ومن قال بكفر أبي طالب فهو الكافر. ليه؟ لأن أبا طالب هو والد علي ابن أبي طالب، وعلي هذا هو الإمام الأول، ولا يعقل في دين الشيعة أن يكون والد الإمام كافرا ولا والد النبي كافرا. فمن قال بكفر أبي طالب في دين الشيعة يكون كافرا. وهذا يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة فيما صرح به القرآن، صرحت به السنة. بل ووجدت هذه العدوى سرت إلى بعض الطرق الصوفية عندنا، طريقة من الطرق ما في داعي لذكر اسمها، لها مجلة تصدر، تقع المجلة في يدي وأقرأ على غلاف المجلة: اللهم صل على سيدنا أبي طالب عم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أي شيء هذا؟ أي دين هذا؟ أي تصوف هذا؟ وأي تشيع يمت للإسلام بصلة؟ وقال: التقارب بين السنة والشيعة. والأمر لا يحتمل. أعود: أبو طالب علم وتيقن، لكنه حين لم يخضع ولم ينقض، ما وقع منه الانقياد ولا القبول، ما نفعه علمه ولا يقين. هذا المثال الأول الذي ذكرته في السنة. والثاني عن يهوديين من يهود المدينة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألاه أسئلة لا يعلمها إلا نبي، فأجابهم صلى الله عليه وسلم على أسئلتهم، فقالوا: نشهد أنك نبي. يبقى علم وقع معاه كمان إقرار: نشهد أنك نبي. قال: ما يمنعكما من اتباعي؟ مسألة اليقين، مسألة الانقياد والقبول من بعد العلم واليقين. علم موجود، يقين موجود، بل مع العلم واليقين وقع الإقرار نشهد أنك نبي. قال ما يمنعكما من اتباعي؟ قال نخشى يهود زي الجماعة اللي بأسلموا خايفين من قرايبهم، وزي الجماعة اللي عارفين الحق وبينحرفوا عنه لك عاوزين نعيش نأكل العيش بالجبن. ما عرفش أي أنواع الجبن هو محلي ولا مستورد، ممكن يكون دنماركي. فقال نخشى يهود، وقد زعمت يهود أن نبيا يكون بعد داود فنحن ننتظره. فهل مع علمهم أو علمهما ويقينهما وإقرارهما نشهد أنك نبي، لكن دون أن يقع منهم الانقياد والقبول حكم لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالإسلام؟ لا. فدل هذا على أنه شرط لازم من شروط كلمة التوحيد، مع العلم واليقين لا بد من الانقياد، الانقياد الذي يجعل الإنسان يستسلم لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، على نحو ما تقرأ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، اقبلوا الإسلام بكليته وشموليته، على نحو ما تقرأ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تسليم تام، انقياد، إذعان. فيه العبد يستسلم لربه ويخرج من خيارته، من خيارته وحريته، على نحو ما قال الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. مش أنا حر مسلم ولا أنا ما أصليش أنا حر، ومسلمة ما تتحجبش أنا حرة، وتنكر النقاب وأنا حرة؟ لا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. انقياد. هذا الانقياد يجعل العبد عبدا لله حقا. ما يكون مجرد إنسان أعلن الشهادة هو في واد والإسلام في واد آخر. الانقياد الذي يورثه الخضوع والإذعان، قبول الدين، حتى إنه لا يقر شيئا وينكر شيئا. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، نعوذ بالله. وهم المعنيون في مثل قوله تعالى وإذا أخذ ربك، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقد روي في هذا المعنى لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. بمعناها الاصطلاحي إذا ذكرت روية عند المحدثين فهي صيغة تضعيف، وإن كان الحديث قد صححه النووي عند ذكره في شرح الحديث الأربعين النووية وعده واحدا من هذه الحديث الصحيحة، لكن تعقبه علماء الحديث فضعفوا هذا الحديث. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وإن كان المعنى صحيحا جدا، العلم واليقين والانقياد والقبول. الانقياد والقبول بينهما تقارب وترادف، فالانقياد يسلم للقبول، انقاد قبل. لذلك العلماء يقولون في القبول ومعناه قبوله لكلمة التوحيد ومقتضياتها ولما جاءت به الكلمة، فهو يقبلها ويذعن لها، فبقبوله لكلمة التوحيد بمقتضياتها تكون نجاته، وبعدم قبولها تكون هلكته. فهو يحب الكلمة كما سيأتي في الشرط السابع، محبته لكلمة التوحيد ولأهلها، انقياد وقبول. القبول الذي فيه معنى السمع والطاعة، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وليس فيه السمع والمعصية الذي هو دأب اليهود، حتى صار شعارا لهم قولهم سمعنا وعصينا. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا، واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. الانقياد والقبول، هذا المعنى الذي عاشه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحرفيته بحذافيره، حتى فيما شق عليهم حين نزلت لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيعذب من يشاء ويرحم من يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. شقت على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، تبدو ما في أنفسكم، ماشي الشيء الذي تبديه وتتكلم به وتفعله تحاسب عليه، نعم، لكن وما تخفوه، والنفس تعتريها هواجس ووساوس، فكيف هذا؟ كيف نحاسب على ما تخفيه أنفسنا، على تلك الهواجس وهذه الوساوس؟ ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال أتريدون أن تكونوا كاليهود تقول سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فنزلت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لتكون ناسخة لما قبلها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله قد فعلت كما ثبت في صحيح مسلم أن الله استجاب لدعائنا هذا خواتيم سورة البقرة. قال الله قد فعلت. وهذا من بركة السمع والطاعة الذي هو الانقياد والقبول لما جاءنا عن الله عز وجل أو جاءنا عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لماذا؟ لخصائص ليست إلا لله وليست إلا للرسول عليه الصلاة والسلام. العلم واليقين والانقياد والقبول والصدق. الشرط الخامس الصدق. الصدق الذي ينافي الكذب والصدق الذي يتنافى مع النفاق. فقد يقول الرجل كلمة التوحيد كذبا فما تغني عنه شيئا، اللهم إلا أنها تعصم دمه وماله في الظاهر، لأن حكمنا نحن الناس لنا الظاهر والله يتولى السرائر. لكن قالها كذبا لا تغني عنه عند الله شيئا. فقول كلمة التوحيد كذبا لا صدق معها هو النفاق الأكبر العقدي الذي قال الله فيه: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. بما كانوا يكذبون الآيات. فالصدق الذي يتنافى مع الكذب أو مع النفاق. والله عز وجل قال: يا أيها الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. الآية. فآمنوا بأفواههم ولكنه كذب فما أغنت عنهم. فاشترط لها الصدق فيها صدقا يتنافى مع الكذب ومع النفاق. فإن قالها الرجل كاذبا أو منافقا كان جزاؤه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وشرط الصدق في كلمة التوحيد ذكر بصريح العبارة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه دخل الجنة. فهو شرط مذكور في القرآن والسنة، ومعنى لا بد منه. وأنت تقول أشهد. العلم واليقين والانقياد والقبول والصدق والإخلاص. الصدق يؤدي إلى الإخلاص. متى صدق في قول لا إله إلا الله، صدق في توحيده، يخلص في نيته ويخلص في قوله. إخلاصه الذي يتنافى مع الرياء وإخلاصه الذي يتنافى مع النفاق، وإخلاصه الذي يتنافى مع منفعة شخصية أو مصلحة دنيوية، وكله يصب في قالب واحد، يعني باب النفاق. لا، هذا أخلص، فهو لم يقلها رياء، ولم يقلها لمنفعة أو شهرة أو مصلحة، بل قالها مخلصا. وشرط الإخلاص وبابه أمر استفاض فيه القرآن وكذا السنة وفي كتاب الله: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، هذا الإخلاص الذي مطلوب من العبد في كل أعماله، وقد جاء في بيان معناه: الإخلاص سر بين الله والعبد، لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده. الإخلاص للآيات التي ذكرت ولقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. والحديث بطوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: يا أبا هريرة، ما كنت أظن أن أحدا يسألني عن هذا السؤال قبلك، لما رأيت من حرصك على الحديث. يا أبا هريرة، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. والشرط السابع والأخير: المحبة. فعلم ويقين وانقياد وقبول وصدق وإخلاص ومحبة، وفقك الله لما أحبه. المحبة هنا للا إله إلا الله ولمقتضياتها ولأهلها ولكل التزاماتها، وهذا الشرط مستنبط من قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا شرك مرفوض. والذين آمنوا أشد حبا لله، وهو الشرط الذي ندندن حوله. والذين آمنوا أشد حبا لله، حب لا إله إلا الله، حب الله، حب رسوله صلى الله عليه وسلم، حب دينه والجهاد في سبيله مقدم على كل حب. وقوله سبحانه: والذين آمنوا أشد حبا لله، دلت على أن هناك ما دون الأشد، على أن الحب درجات، فمنه ما هو لغير الله وهو جائز، لكن أشد الحب وأكمله وأتمه ما كان لله. فإن تساوى غير الله في هذا الحب الأشد الأتم الأكمل كان شركا، وهو قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا مرفوض. فما المطلوب؟ والذين آمنوا أشد حبا لله. وتجد مثل هذا المعنى في قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، وهو في باب البراء، الولاء والبراء يأتي تفصيله. وكذا قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فالمحبة للا إله إلا الله ولأهلها، ويأتي هذا المعنى في كلام النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، مذكورة في رواية، وأن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف به في النار. فذكر الآية والحديث كما ذكرت في هذه العناصر أو تلك الشروط دلت على لزوم هذه المعاني شرعا لكلمة التوحيد، كما فهمت معناها اللغوي فهاك معناها الشرعي في شروط استنبطت من القرآن والسنة: علم ويقين وانقياد وقبول وصدق وإخلاص ومحبة. وفقك الله لما أحبه. أطلت عليكم الليلة عما سبق، لكني أردت أن أكر على هذه المعاني لأقف بها على معنى أشهد لغة وشرعا، فماذا عما بعدها؟ أشهد أن لا إله إلا الله. ماذا تعني بقية كلمة التوحيد؟ هذا موضوع محاضراتنا القادمة إن شاء الله جل وعلا. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء والمساكين يا ذا القوة المتين يا ذا العرش العظيم يا منان يا منان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام، سألك بحق أسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تثبتنا على الحق حتى نلقاك، وأن تثبتنا على الدين حتى نلقاك، وأن تثبتنا على التوحيد حتى نلقاك. اللهم كما هديتنا للإسلام من غير أن نسألك فثبتنا على الإسلام حتى نلقاك ونحن نسألك. اللهم أقر أعيننا بنصرة هذا الدين وعز الموحدين، اللهم قنا شر الأئمة المضلين، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء وسائر المحن، وجنبنا سائر الفتن، وقنا شر الزنا والخنا، اللهم اعف عنا وعافنا، اللهم إنه عجز الطبيب فداونا، وقلت حيلتنا وأنت رجاؤنا، لا تخيب فيك رجاءنا، نعوذ بك من خيبة الرجاء، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء، ونعوذ بك من عضال الداء، ونعوذ بك من تحول عافيتك وحلول سخطك وفجأة نقمتك، ونعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم من طلب منا دعاء فاشف له مريضه وارحم له ميته، اللهم واستجب دعوته واقض حاجته وأعطه سؤله وأعطه من الخير ما أنت به عليم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فت